الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا جليل يا جليل

قبل الحسنة وقد خلت يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما I